وصلنا أمس إلى الكلام على الممنوعين من الميراث أو المحجوبين عن الميراث بالوصف، وذكر عدهم في 7، وكنا وصلنا إلى آخرهم وهم أهل ملتين، وقال في ذلك الماتن مع الشارح: وأهل ملتين فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه، ويرث الكافر من كافر أو يرث الكافر الكافرة، وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني، ولا يرث حربي من ذمي وعكسه. قال: والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قال: ولا يرث حربي من ذمي. قوله: ولا يرث حربي من ذمي، أي أو معاهد أو مؤمن. معاهد يقال معاهد ومعاهد، اسم مفعول واسم فاعل. معاهد يعني من قبل المسلمين، من قبل الحاكم المسلم، من قبل الوالي أو الخليفة أو أمير المسلم. معاهد أو هو نفسه معاهد، لأنه عاهد المسلمين، عاهد أمير المسلمين، عاهد حاكم المسلمين. فباسم الفاعل واسم المفعول معاهد ومعاهد. أو مؤمن، كذلك يقال في المكاتب ومكاتب. العبد يقال عليه مكاتب ومكاتب. الكاتب هو قد كتب سيده وهو مكاتب يعني من قبل سيده. الحربي لا يرث إلا الحربي، لكن لا يرث من ذمي ولا من معاهد ولا من مؤمن، لانقطاع ما بينهم من الموالاة. قال: وعكسه، أي ولا يرث الذمي من الحربي، ولا يرث المعاهد من الحربي، ولا يرث المؤمن من الحربي. قال: وبالجملة فلا توارث بين الحربي وغيره. العلة: لانقطاع الموالاة بينهما، لانقطاع الموالاة بينهما، تعليل للطرفين، تعليل لعدم إرث الحربي من غيره ولا إرث غير الحربي من الحربي. ثم قال المحشي يعلق على قول الشارح: والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر. تذكرون أن الكلام قد سبق أمس على المرتد، فإعادة كلام المرتد هنا حقه التقديم، فهو تأخير حقه التقديم. فلذلك يقول: والمرتد لا يرث، تقدم الاعتراض عليه بأنه مؤخر عن محله، تقدم الاعتراض عليه بأنه مؤخر عن محله، فكان حقه التقديم قبل قوله وأهل ملتين بين قوسين. كان حقه أن يتكلم عليه في خلال الكلام على المرتد قبل أن يتكلم على أهل ملتين. قال المحشي اللي هو البرماوي، افتح قوسا لكلام البرماوي: أقول ويمكن الجواب. لماذا يعني أخر الشارح هذا مع أن موضعه مقدم؟ أقول ويمكن الجواب بأن ذكره أولا من حيث كونه لا يرث لمناسبته لما ذكر هناك، وذكره هنا من حيث كونه لا يورث كما لا يرث لمناسبته لما ذكر هنا. أغلق القوس انتهى أو أنهي كلام المحشي البرماوي، انتهى يعني انتهى كلام المحشي البرماوي. فالبرماوي يحاول أن يعلل لما فعله الشارح. قال وفيه محشينا بقى الشيخ البيجوري يعترض، يقول وفيه أن ذكره هنا من حيث كونه لا يرث كما يصرح به قول الشارح افتح قوسا والمرتد لا يرث. البرماوي أراد أنه ذكر هنا من حيث كونه لا يورث، البيجوري بيعترض بيقول لا، ده ذكره هنا من حيث كونه لا يرث. لو رجعت مرة أخرى لكلام برماوي قال وذكره هنا من حيث كونه لا يورث، فالبيجوري بيقول ذكره هنا وفيه أن ذكره هنا من حيث كونه لا يرث مش لا يورث، كما يصرح به قول الشارح افتح قوسا والمرتد لا يرث. أغلق إلى آخره، أغلق القوس. نعم يعلم من قوله افتح قوسا لا يرث من مرتد أغلق القوس أن المرتد لا يورث كما لا يرث. يعلم من فين؟ قال نعم يعلم من قوله لا يرث من مرتد، لا يرث من مرتد، لا يرث من مرتد، إذا المرتد لا يرث ولا يورث. نعم يعلم من قوله لا يرث من مرتد، كلمة من مرتد، أن المرتد لا يورث كما لا يرث، وإن كان المقصود من العبارة أنه لا يرث من أحد سواء كان مرتدا أو مسلما أو كافرا. قال وبالجملة فالمرتد لا يرث من أحد ولا يرثه أحد. إلى هنا في أي سؤال؟ ثم تكلم على العصبات. يقول الماتن والشارح رحمهم الله تعالى وأقرب العصبات وفي بعض النسخ العصبة، يعني بالإفراد لا بالجمع، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم. وسبق بيانهم. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. ثم عد المصنف الأقربية في قوله، الأقربية الموجودة في قوله وأقرب العصبات، وأقرب العصبات. قال ثم عد المصنف الأقربية في قوله الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب إلى آخره. وقوله ثم العم، النسخة القديمة كده في إلى آخره. ثم وقوله ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه أي فيقدم العم للأبوين ثم للأبي ثم بنو العم كذلك أي الأبوين ثم للأبي، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأبي ثم بنوهما كذلك، بنوهما التثنية يعود على عم الأب من الأبوين وعم الأب لأب، عم الأب لأبوين وعم الأب لأب، بنوهما، بنوهما ضمير التثنية يعود على عم الأب لأبوين وعم الأب لأب، ثم بنوهما كذلك. ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأبي وهكذا. فإذا عدمت العصبات من النسب والميت عتيق فالمولى المعتق، يرثه بالعصوبة ذكرا كان المعتق أو أنثى. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال، فماله لبيت المال. فبدأ الشيخ ماتن يتكلم على العصبة مقدما لهم على أصحاب الفروض، وهذا نوع من التصنيف عند الفرضيين، بعضهم يقدم العصبة على أصحاب الفروض وبعضهم يبدأ بأصحاب الفروض. صاحب الرحبية بدأ بأصحاب الفروض، صاحب النظم بدأ بأصحاب الفروض وثنى بالعصبة، وهنا بدأ بالعصبة، وهذان مسلكان لأهل التصنيف. فنكتب ما كتبه صاحب النظر في ذلك في باب التعصيب. Thank you. يقول رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم في الدارين وحق المشرع في التعطيل. فهذا باب التعطيل. هو الحقيقة تكلم على الفرد أولا ثم بدأ بالتعطيل، فنبدأ مع بالتعطيل تبع كتابنا أو التعطيل. فحق المشرع في التعطيل بكل قول موجد مصيب. وحق المشرع نبدأ، نشرع لنبدأ، وحق يعني وجب، حق أي وجب، نشرع لنبدأ في التعطيل وهو القسم الثاني بعد الفرض. بكل قول موجد يعني مختص مصيب، يصيب الحق. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يبطل بعد الفرض له فهو أخ الأصوبة المفضلة. فتعريفه الذي ذكره لنا أخ الأصوبة من هو؟ قال: من أحرز كل المال أو ما يبطل بعد الفرض. من أحرز كل المال أو ما يبطل بعد الفرض. هنا في فرض يأخذ ما فضل بعد الفرض، إذا مقابله ليس معه فرض. هنا تكلم على حالة ما لو كان في المسألة أصحاب فرض أو أكثر بعد الفرض، هنا دين فرض أو أكثر، فرض فرضان ثلاثة، بقي من التركة شيء يأخذه العقل. إذا مقابله أن المسألة فيها أصحاب فروض فيأخذ الجميع، إما يأخذ كل المال إن لم يكن هناك صاحب فرض، فإن كان هناك صاحب فرض يأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض أو أصحاب الفروض. هذا هو تعريف العاصب. هنا يتكلم على العصوبة بالنفس، لأن العصوبة أنواع، أولها العصوبة بالنفس، بعد ذلك يتكلم على النوعين الآخرين. فهذا هو النوع الأول من العصوبة، وهي العصوبة بالنفس، ولذلك قال المفضلة، لأنها درجات ثلاث وأولها وأقواها هي العصوبة بالنفس. بالنفس بالغير مع الغير، المفضلة هي العصوبة بالنفس. وتعريفها الذي ذكره أنه الذي يأخذ ويحوز ويحرز كل المال في حالة عدم الفروض، عدم أصحاب فروض. كيف عرفت هذا القيد حالة عدم أصحاب فروض بالمقابلة؟ أنه يأخذ إذا كان هناك أصحاب فروض يأخذ ما بقي، إذا هذه الحالة عندما تنعدم أصحاب الفروض. فكل من أحرز كل المال من القرابات، قرابات يعني أصحاب النسب أو الموالي المعتقين لأن العصوبة تكون بسبب الخرابة، تكون بسبب العتق، تكون إما بسبب الخرابة كالابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، كلهم عصبات بسبب الخرابة، أو العصبة العصوبة بسبب العتق، أنه أعتق أو أنها أعتق. كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له، بعد الفرض أو الفرضين أو الثلاثة. مسألة فيها فرض، فمات عن أم وابن، الأم صاحبة فرض، فمع وجود الفرع الوارث تحجب إلى السدس حجب الأقصار، والابن يأخذ الباقي تعطيلا، بخلاف ما لو مات عن ابن فقط، مات عن ابن فالابن يأخذ كل المال. مات عن معتق فقط، يأخذ كل المال من القرابات أو الموالي، يأخذ جميع ويحرز جميع المال في حالة عدم وجود أصحاب الفروض، فإن وجد صاحب فرض أو أكثر يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. فلو مات عن أم وأب وأب، الأم لها السدس فرضا والأب له السدس فرضا والباقي لابن تعطيبة، سواء كان معه صاحب فرض واحد أو اثنان أو اثنان أو أكثر يأخذ ما بقي. هذه كلها العصوبة بالنفس، هذه كلها العصوبة بالنفس. فكل من أحرز كل المال في حالة عدم وجود الأصحاب فروض من القرابات كالابن والأب والجد والجد والعم وابن العم إلى آخره، أو الموالي المعتق أو المعتقة، معتق أو معتقة، أو عصبة كل المتعصبون لأنفسهم، معتق أو معتقة، أو عصبة كل المتعصبون لأنفسهم كما سترى إن شاء الله. أو كان ما يفضل بعد الفرض أو الفروض، فالفرض هنا جمع، بعد الفرض أو الفروض لا، فهو أخو العصوبة، فهو من سكون الهاء، فهو أخو العصوبة المفضلة، فهو أخو العصوبة التي هي بالنفس المفضلة على قسيميها، العصوبة بالغير والعصوبة مع الغير. فهذان حكمان، وهناك حكم ثالث لم يتعرض له. الحكم الأول أنه يحوز كل المال في حالة عدم وجود أصحاب الفروض. الحكم الثاني أنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. الحكم الثالث أنه لا يأخذ شيئا إن لم يبق شيء، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فإن لم يبق شيء فلا يأخذ شيء. يبقى هذان حكمان، الحكم الأول، الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه يحجر إذا استغرقت المسألة أو عالت، أو عالت مسألة فيها عود، مسألة مستغرقة يعني عادلة، هي عرفت أنها تسمى العادلة، أصحاب الفروض استوفوا الأنصبة، أو كانت عائلة فلا يبقى شيء للمعطل، لا يبقى شيء للعطل. إذا لا يأخذ إلا في حالة انفراده عن أصحاب الفروض، أو إذا كانت المسألة مالها ناقضة، يأخذ إذا كانت المسألة بلا أصحاب فروض، أو إذا كانت المسألة ناقضة. أما إذا كانت عادلة أو عائلة فلا يأخذ، اللي هو الحكم الثالث، انه يحجب اذا استغرقت المساله يعني كانت عادله، او عالت يعني كانت عائله. هذا هو الحكم الثالث، ولعله يفهم من الحكمين الاولين، هو مفهوم ضمن من الحكمين الاولين، لانه ياخذ ما بقي، فاذا لم يبق لا ياخذ، ياخذ ما بقي يعني اذا لم يبق لا ياخذ. الحكم الثالث أنه يمنع ويحجب إذا عالت أو عادلت المسألة، صارت عادلة أو عائلة. وبعضهم جعل المفضلة أي المفضلة حتى على الفروض، جعل المفضلة مفضلة على العصوبة بالغير والعصوبة مع الغير، أو مفضلة على أصحاب الفروض، أي جعل العصوبة كما فعل الشيخ هنا، جعل العصبة مقدمين على أصحاب الفروض. لماذا عطل المقدمون على أصحاب الفروض؟ لأنهم يحوزون كل المال، أصحاب الفروض لا يحوزون كل المال. صاحب فرض، صاحب فرض واحد يحوز النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس، لكن لا يحوز كل المال، في حين أن أصحاب العصوبة يحوزون كل المال، فلذلك قدموا عند بعضهم. ثم مثل فقال كالأب والجد وجد الجد. هم عددهم في الحقيقة 15 عاصبة، عددهم 15 عاصما. قال: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقد الإنعام وهكذا بلغهم جميعا. فكل ما أذكره سريعا. وهذا حشو، ينتهي عده هنا، ينتهي عده هنا عند قوله جميعا. قال مرة أخرى: كالأب والجد وجد الجد. إذا الأب أولهم في عده يعني، والجد يقصد به الجد صحيح، الجد الصحيح يعني الذي ليس بينه وبين الميت أنثى. فالجد يقصد أبي الأب لا أبي الأم، وهكذا. وجد الجد يعني يقصد وإن على، يعني كأنه قال وإن على بمحض الذكور، وإن على بمحض الذكور حتى لا تكون هناك أنثى بين الميت وبين الجد. كالأب والجد أي الجد الصحيح إنه هو أبي الأب وأبو الأب، وجد الجد يعني وإن على بمحض الذكور. والابن يقصد عند قربه يقصد ابن الصلب، ابن الصلب عند قربه والبعد يعني يقصد والابن وإن تفل، يعني وإن تفل أيضا بمحض الذكور. الابن وابن الابن وابن الابن الابن وابن الابن ابن ابن ابن وهكذا، الذي لا يكون بينه وبين الميت أنثى، لأن ابن البنت من ذوي الأرحام وليس من العصبات. فالابن أي الصلبي بقوله عند قربه، الابن القريب هو الصلبي، والابن البعيد يقصد ابن الابن وإن سفل وإن نزل بمحض الذكور. ثم قال: والأخ، ويقصد بالأخ هنا لأبويه الشقيق يعني، أو لأب، لأن الأخ من الأخ لأم من أصحاب الفروض، الأخ لأم من أصحاب الفروض. فالمقصود بالأخ هنا الأخ لأبوين أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب، لأنهما هما من العقبة. وابن الأخ كذلك، ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب. والأعمام أيضا العم الشقيق والعم لأب، يعني يقصد أخا الأب الشقيق أو أخا الأب لأب. ففي الواقع هو الأعمام هنا أعم من كونه أخا الأب، هو عم الميت أو عم أبي الميت أو عم جد الميت وهكذا. فالأعمام هنا يعني عم العم المباشر، يعني العم المباشر هو عم الميت أو غير المباشر اللي هو عم أبي الميت أو عم جد الميت. وإن على عم جد أبي الميت، عم جد جد الميت، كل هؤلاء يسمون لغة أعمام أو عموما. بس بشرط أن يكون إما لأبوين أو لأب، أما العم لأم فهو من ذوي الأرحام. والسيد المعتق ذي الإنعام، وهنا أيضا مقصود به ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، لأن الأنثى هنا عصب، الأنثى المعتقة عصبة، وسيقول في النهاية: وليس في النساء طر عصبة إلا الذي منت بفك الرقبة. فالمعتقة عصبة بنفسها، نزلت في القسم الأول هو العصبة بالنفس، ولذلك هنا السيد ليس مقصودا به خصوص التذكير، ولكن هو جن يشمل الذكر والأنثى، السيد أو السيدة، المعتق أو المعتقة، ذي الإنعام أو ذات الإنعام. الإنعام بالعتق، يعني أنعم بالعتق، وهذا هو سبب الإرث، الموالاة التي بين المعتق والعتيق بسبب العتق، هذا هو سبب الإرث. قال: وهكذا بنوهم جميعا، يعني أبناء الأعمام وأبناء ابن الأخ وهكذا. فكن لما أذكره سميعا. هذه خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله في الكلام على العصبة بالنفس. وقال إنه إذا استمع أكثر من عاطل فلا يرثنا جميعا، وإنما يحجب القريب منهم البعيد، يحجب القريب منهم البعيد، لأنه يتصور أكثر من عاطل في المسألة. فقال: إذا حصل هذا واستمع أكثر من عاطل في المسألة فالحكم. قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المذني بشطر النسب. في هذين البيتين يتكلم على حجب العصبة بعضهم لبعض، حجب العصبة إذا اجتمعوا بعضهم لبعض. هنا يتكلم على تعريف العاطف بالنفس، وهنا يتكلم على العاطف بالغير، وهنا يتكلم على العاطف مع الغير. والبيت الأخير يذكر بأن لا يوجد من النساء كلهن عطلة إلا فقط بالنفس، يعني إلا فقط المعتقة، كما أنه لا يوجد من الذكور صاحب طرب إلا الزوج والأخ الأم. الزوج والأخ الأم هما فقط من الذكور أصحاب الفروض، والباقي عطلات. والنساء بالعكس كلهن صاحبات فروض إلا المعتقة فلا عاطلة للنفس. نعود إلى الحد. قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. البعد صفة بموصوف محذوف، والتقدير وما لذي الدرجة. البعد مع الوارث القريب، والقريب أيضا صفة لموصوف محذوف، لموصوف محذوف. قال: وما لذي البعد مع القريب حتى وإن تساويا في الجهة. فمعنى لو سمحت انتبه: جهة ودرجة وقرابة. جهة ودرجة وقرابة. أما الجهات بنوة أخوة بنوة أبوة أخوة جدودة كذا بنو الأخوة. بنوة أبوة أخوة جدودة كذا بنو الأخوة. عمومة ولا وبيت المال. هذه سبع جهات مرتبة، سبع جهات مرتبة في العصوبة، سبع جهات مرتبة تنازليا، الأعلى فالأدنى. بنوة أبوة، بنوة رقم واحد، أبوة رقم اثنان، أخوة وجدودة معا رقم ثلاثة، أخوة وجدودة معا رقم ثلاثة، ولذلك قال أخوة جدودة كذا، فهذه رقم ثلاثة، إذا أردت أن ترقمها أو ضع بينها فصلات، بنوة واحد، أبوة اثنان، أخوة جدودة كذا مع بعض في درجة واحدة، الجدودة مع الأخوة. بنو أخوة رقم أربعة، عمومة رقم خمسة، ولا رقم ستة من غير همزة بالقط، ولا رقم ستة، سبعة بيت المال. هذه الجهات السبعة مرتبة تنازلية. فإذا اجتمع أكثر من عاطف على هذه الجهات يحجب العاطف ذو الجهة القريبة أو القوية، يحجب العاطف ذو الجهة البعيدة أو الضعيفة نسبيا. يعني إذا اجتمع ابن وأب، الابن يحجب الأب من ناحية العصوبة ويتركه لفرضه. الابن والأب إذا اجتمع في المسألة، الابن يحجب الأب من ناحية العصوبة ويتركه لفرضه، يأخذ الثلث فرضا ولا يرث بالتعطيل. إذا اجتمع الأب والأخ، حجب الأب الأخ من أي الجهات، شقيقا كان أو لأب أو لأم، يشطر الأب يحجب الأخ من أي الجهات. طبعا الأخ الأم صاحب فرض، لكن يحجب أيضا بالأب. اجتمع الأب والجد، الأب يحجب الجد لأنه أقوى منه جهة أو أقرب منه جهة، أقرب منه جهة. بنو الأخوة، اجتمع الأخ مع ابن الأخ، الأخ يحجب ابن الأخ حتى ولو كان ابن الأخ أقوى في القرابة. لو كان ابن الأخ الشقيق اجتمع مع الأخ لأب، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق. فالأول تنظر إلى الجهة، ولا عبرة بالدرجة ولا بالقرابة. القرابة يقصد بها أنه مدلي بالأب والأم، ولا مدلي بالأب فقط. وطبعا المدلي بالأب والأم أقوى من المدلي بالأب فقط. فهنا لو اجتمع مثلا أخ لأب ويدلي إلى الميت، ينتسب إلى الميت بالأب فقط، مع ابن الأخ الشقيق وهو يدلي إلى الميت بالأب والأم، الجد والجد يعني، ومع ذلك فالأخ لأب هو الذي يرث، لأن جهة الأخوة أقرب من جهة بني الأخوة، من جهة بني الأخوة. حتى وإن كانت قوة بني أخوة. وكذلك الأب طبعا باب أولى، إذا كان الأخ يحدو ابن الأخ فمن باب أولى الابن يحدو ابن الأخ، ومن باب أولى الأب يحدو ابن الأخ. وكذلك الجد يحجب ابن الأخ، الجد لأنه جهة رقم ثلاثة يحجب ابن الأخ من أي الجهة لأنه جهة رقم أربعة، وهكذا ابن الأخ وإن سفل يحجب العم وإن اقترب. ابن أخ لأب يحجب العم الشقيق. شوفوا الابن وإن سفل ورغم ضعف قرابته لأنه من الأب فقط لكنه عاقب أقرب في الجهة من العم وإن كان شقيقا وإن كان مباشرا للميت، العم المباشر للميت، لأن جهة بني الأخوة أقرب من جهة العمومة. وهكذا اجتمع العم، عم الجد، عم الجد لأب، عم جد جد لأب مع المولى المعتق، جهة العمومة أقوى من جهة الولاء، فالمولى المعتق حينئذ محجوب بالعم. إذا وجد أي عاطب من هؤلاء الستة بيت المال لا يأخذ، فبيت المال لا يأخذ إلا عند فقد كل أصحاب الفروض ثم بقية العاطب. فالأول البحث عن الجهة، فيحضر الجهة القريبة الجهة البعيدة، ثم الدرجة في الجهة الواحدة. إذا تساوت الجهتان، إذا تساوت الجهتان فيحجب الدرجة القريبة تحجب الدرجة البعيدة، وما لذي الدرجة البعدة مع الوارث القريب، يعني ذي الدرجة القريبة في الإرث من حظ ولا نصيب. فلو اجتمع يعني مات عن ابن عم لأب مثلا وابن عم شقيق، فابن العم لأب يحجب ابن العم الشقيق رغم أنهما في جهة واحدة وهي جهة العمومة. لاحظ أن احنا لم نجعل جهة، أو الفرضيين لم يجعلوا جهة لبني العمومة، بني العمومة مندرجون في العمومة، في حين أن بني الأخوة ليسوا مندرجين في الأخوة. الأخوة جهة وبني الأخوة جهة، العمومة وبني العمومة جهة واحدة. إذا اجتمع ابن عم لأب مع ابن عم شقيق الجهة واحدة هي الجهة رقم خمسة، لكن الدرجة تفاوتت، فرغم أن ابن العم الشقيق أقوى قرابة، لا نظر إلى القرابة هنا لأننا نبحث الآن على الدرجة، لما اتحدت الجهة حجب القريب في الدرجة البعيد في الدرجة، يبقى في قرب وبعد في الجهة وفي قرب وبعد في الدرجة وفي قوة وضعف في القرابة. يبقى يقال إن جهة البنوة أقرب من جهة الجدودة، جهة العمومة أبعد من جهة الأخوة، قرب وبعد في الجهة، قرب وبعد في الدرجة. درجة ابن العم الشقيق أبعد من درجة ابن العم الأب. إذا اتحدت الجهة اللي هي رقم واحد ابحث عن الدرجة، إذا اتحدت الدرجة ابحث عن القرابة، فابن عم لأب وابن عم شقيق مات عن ابن عم لأب وابن عم شقيق، يبقى ابن العم الشقيق يحوز وابن العم الأب محجوب بقوة قرابة ابن العم الشقيق. يبقى اتحد في الجهة، جهة رقم خمسة جهة العمومة، واتحد في الدرجة وبقيت القرابة فالأقوى في القرابة يحجب الأضعف في القرابة. سيعطيك الشيخ الآن إن شاء الله بيتا في هذا الموضوع ينظم هذه المسألة، مسألة الجهة والدرجة والقرابة. البيت الثاني يتكلم على هذه القرابة، يقول والأخ لأم أو لأب، ولأب الأخ لأم ولأب، والعم لأم ولأب أولى من المدلي بشطر النسب. البيت الثاني يتكلم على قوة القرابة وضعف القرابة. قال الأخ والعم لأم وأب، فلأم وأب جار ومجرور متعلق بالاثنين، الأخ الكائن لأم وأب، والعم الكائن لأم وأب، يعني الشقيق، الأخ الشقيق والعم الشقيق. أولى يعني بالإرث، أولى بالإرث من المدلي منهما بشطر النسب، مدلي بالأب فقط، أولى من المدلي منهما بشطر النسب يعني لأب فقط. فإذا استمع ابن عم شقيق وابن عم لأب، هذا مدلم بشطر النسب اللي هو الأبوة فقط، وهذا لأب وأم فهو أولى، وهذا محجوب. العم ومثل ابن العم، فالعم اكتب معه وابن العم لأنهما في درجة وفي جهة واحدة. العم الشقيق وابن العم الشقيق، الأخ الشقيق لأب وأم، لأم وأب متعلق بالأخ كما أنه متعلق بالعم. الأخ الشقيق، عم الشقيق، ابن العم الشقيق أولى من المدلي منهم بشطر النسب فقط، شطر يعني النصف. الشطر في اللغة إما الجد وإما النصف، وهنا يقصد النصف، نصف للأب ونصف للأم، وهنا يقصد نصف الأبوة، لأن نصف الأم ليس داخلا في التعظيم أصلا. المدلي بشطر الأم ليس من العصب، إما مدلي بالشطرين معا وإما مدلي بشطر الأب فقط. فالمدلي بالشطرين معا أقوى، أولى وأقوى من المدلي بنصف النسب فقط، وهو شطر الأبوة، ولا نظر الآن إلى شطر الأمومة لأنه ليس داخلا في التعظيم. مرة أخرى، وما لي بالدرجة البعد مع القريب، ما لي بالبعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. انتهى الكلام على الحد بين العصبات إذا اجتمعوا. تكلم عن النوع الثاني من العصبة، هو العصبة بالغير. قال والابن والأخ من مع الإناث يعصبانهن في الميراث. ألف الاثنين يعود على الابن والأخ، ونون النسوة يعود على الإناث. فالابن يعصب البنت أخته يعني، وابن الابن يعصب أخته أو بنت عمي، ابن الابن يعصب بنت الابن أخته أو بنت الابن التي هي بنت عمي. وقد ذكرنا قبل ذلك لو تذكرون أنه حتى الأنزل يعصب الأعلى إذا لم يكن لها حظ من الميراث. فابن ابن ابن يعصب بنت الابن رغم أنها عمته، رغم أنها أعلى منه في الدرجة، إلا أنه يعصبها إذا لم يكن لها نصيب في الميراث، ليس لها لا النصف ولا الثلث ولا السدس تكملة الثلثين، وليس لها مثلا كانت لها الثلثان مع غيرها من في درجتها. فالابن يعصب البنت اللي هي اخته، وابن الابن يعصب بنت الابن اخته او بنت عمه، والاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقه اللي هي اخته، والأخ لأب يعطب الأخت لأب. وإن تعددت الابن يعطب بابن الواحد يعطب البنات بنت أو أكثر، لذلك قال مع الإناث الابن مع الأنثى أو أكثر يعطبها أو يعطبهن، ابن الابن مع بنت الابن أو أكثر يعصبها أو يعصبهن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة أو أكثر يعصبها أو يعصبهن، الأخ لأب مع الأخت لأب أو أكثر يعصبها أو يعصبهن. هذه تسمى العطبة بالغي، العطبة بالغي، فصارت البنت مع الابن عطبة به، والأخت مع الأخ كذلك عطبة به. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الأخيرة أو القسم الأخير من أقسام العطبة، العطبة مع الغير، يقول فيه والأخوات إن تكن بنات فهن معهن بتكون العين، فهن معهن معصبات أو معصبات، الصاد إما مكسورة وإما مفتوحة. والأخوات إن تكن، وكان هنا تامة، إن تكن يعني إن توجد، فلا تحتاج إلى خبر بل تحتاج إلى فعل فقط، اكتفت بفاعلها بمرفوعها. والأخوات إن تكن بنات يعني إن وجدت بنات، إن توجد بنات، فهن معهن معصبات. هن معهن معنى ضميران جمع الإناث، ومعنى جمعان للإناث، الأخوات جمع إناث وبنات جمع إناث، ومعنى ضميران بجمع الإناث. فعلى أي واحد يعود كل ضمير؟ على أي واحد من الجمعين يعود كل ضمير؟ احتمالات، يحتمل أن هن الأولى تعود على الجمع الأول، وهن الثانية تعود على الجمع الثاني. ويقول الكلام والأخوات إن تكن بنات، فالأخوات مع البنات، ها فالأخوات مع البنات معصبات، معصبات. إذا عاد الأول على الأول والثاني على الثاني هذا الكلام والأخوات إن تكن بنات، فالأخوات المبتدأ، فالأخوات الخبر إيه؟ معصبات. أما البنات هن المعصبات، البنات معصبات. والآن الكلام على المبتدأ الأخوات، الحكم على الأخوات، الأخوات معصبات ولا معصبات؟ معصبات اسم مفعول. فهن إذا عاد الأول على الأول والثاني على الثاني، إذا الحكم على الأول، حكم على الأخوات، فالأخوات ما حكمهن؟ معصبات، إذا بفتح الصاد مع التشديد طبعا. أما لو عاد الأول على الثاني والثاني على الأول فيكون الكلام والأخوات إن تكن بنات، فالبنات مع الأخوات معصبات، معصبات. وحينئذ سيكون معصبات، ولذلك يجوز اثنين. العطبة مع الغير أن الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب يتعصبن مع البنات أو بنات لب، فالأخوات الشقيقات يصبن يعني أخت واحدة فأكثر، الأخوات هنا أقصد بها الجن، أخت واحدة فأكثر مع البنات، أيضا بنت واحدة فأكثر، يصبن معهن معصبات فيرثنا الباقي، يرثنا الباقي، فتكن بمثابة الأخوات الشقيقات، مثابة الأخ الشقيق، عفوا الأخوات الشقيقات مع البنت أو مع بنت الابن يكون كالأخ الشقيق، الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن يكون كالأخ لأب، فتتصرف المسألة على أن الأخوات الشقيقات صرنا كأخ شقيق، والأخوات لأب إن كان يعني أو إن كنا صرنا كالأخ لأب. وتتصرف في مسألة على هذا فتحجب من تشاء بحسب ما مر معك في قانون الحجب. فلو مات عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف فرضا والباقي للأخت الشقيقة تعطيلا، إذا لا تقل بقى الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا أبدا، الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعطيلا. مات عن بنت اب وأخت لأب أو أختين لأب، فالبنت لابن لها النصف فرضا لعدم وجود الحاجب ولا المعصب لها، الأختان لأب لهما الباقي تعصيبا، كل واحدة لها الربع لهما الباقي تعصيبا، كل واحدة لها الربع وهكذا. لو وجد في المسألة الأخيرة مثلا مات عن بنت ابن وأختين لأب وابن أخ شقيق، مرة أخرى مات عن بنت ابن وأختين لأب وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق له ماذا؟ نعم، ابن الأخ الشقيق له ماذا؟ يحجب بمن؟ يحجب بالأخت لأب، لأنها صارت مع بنت الابن بمثابة الأخ لأب، الإيه؟ الأخ لأب بالنسبة لابن أخ الشقيق يحجبه ليه؟ يحجبه بأي شيء؟ الجهة، يحجبه الجهة ولا الدرجة ولا القرابة؟ الجهة. هما الاثنين من جهة واحدة ولا من جهتين؟ من جهتين، جهة الأخوة غير جهة بني الأخوة، يبقى يحجبه بأول شيء وهو الجهة، إن جهة الأخوة أقرب من جهة بني الأخوة، ولا عبرة لقوة القرابة ولا عبرة بالدرجة. يبقى البنت ابنها هتأخذ النصف فرضا لعدم وجود الحاجب ولا المعصب، الأختان لأب يأخذان الباقي تعصيبا، الباقي لأنهما بمثابة الأخ لأب، كأنهما افعلون المثالة وضع مكانهما أخا لأب، الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه جهة، الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه جهة. وأخيرا قال وليس في النساء سر أي جميعا عصبة إلا الذي منت بفك الرقبة. أي سؤال؟ عندك سؤال؟ درجة الأخوة يعني كلاهما يدلي الميت بالأب، كلاهما يدلي الميت بالأب، يعني عندنا الميت الجد يدلي الميت بالإيه؟ بينه وبين الميت بالأب، والأخ يدلي الميت بإيه؟ نفس الشيء. البيت العاشر، نعم بيت العاشر، سيد في طلقة، أي بيت؟ الأخوات، نعم، بيت البلاد، نعم، هنا بس لأجل القافية، استمع، الأخوات هنا طبعاً مكتوبين كل الأخوات الشقيقات الأم والأب، الأم محجوبات، محجوبات في البلاد، العصبة كله كلام في العصبة في الحديث، العصبة. الأخوات لأم مش عصبة. طيب إن تكون بنات ده خايف معهم ولا بس عشان الإنسان؟ والأخوات لن يكون بنات. لن يكون إلا بنات ده عطبة مع الغير الأخوات عطبة مع البنات هي بيوصف بيوصف البنات إيه ولا الأخوات يا سيد الحبيب نعيد تاني مات عن بنت وأخت مات عن بنت وأخت الأخت عطبة مع البنت البنت تعصب نعم البنت تعصبها البنت تعصبها عطبة مع الأخت عطبة مع البنات القيد ده مقصود بيه ان الاخوات مع بناته تاكل بناته بناته بناته ان وجد مش قلنا تاكل دي تامه بمعنى وجد الاخوات ان وجدت بنات في المساله لان لو لم توجد بنات هيحصل بالفرض يعني لو مفيش بنات مات عن اخت تاخد من الفرض مش فرض لكن لو وجدت بنات عقب معها هي نفسها بنت ابن الابن يعطبها يعني لا بنت الابن يعني بنت وابن ابن لا بنت البنت تاخد الفرض وابن ابن ياخذ باقي تعطيبا البنت الصربيه تاخذ نصف فرض وابن ابن ياخذ الباقي تعطيبا يعني كانت المساله محصوره في هذا لماذا تكون يعني جهة المريضة مع بنوات فيهم بخلاف بنوات الأخرى للبعد بخلاف بنوات الأخرى للبعد العلة البعد أحكام كثيرة الحقيقة مش حكم واحد يعني بيسأل حميدي بيسأل لماذا بنو العمومة لماذا هم داخلون في العمومة في حين انفصل هم جهة واحدة في حين انفصل الأخوة عن بني الأخوة جهتان أحكام أولا البعد أول شيء أن العمومة بعيدة عن الميت في مقابلة الأخوة وبني الأخوة خلاص الأخوة أقرب يعني مين الميت طبعا كل الكلام بالنسبة إذا أطلقت تطلق يعني ثلث بين الميت لكن العمومة بعيدة فهي عملت العمومة وأبناؤها عملت كجهة واحدة نعم حتى ضد الحق لا ليه ضد الحق ليه نفس المشكلة بتاعت امبارح حق ليه لماذا الفعل حلو ليه بقى المشايخ اللي بيقولوها الطلبه اللي بيقولوها العلماء اللي بيقولوا ليه جاوب على السؤال عشان تسال الشيخ ليه بيقولها كده يا فضيله الشيخ ليه قلتها كده هل داوت نظم الشيخ كده ليه لما يكون فعل يؤدى به وهو مبني للمعلوم يحول الى مبني للمجهول زي المشكله بتاعت امبارح اللي هو حضرتك بتقول لي اهو ايه بتقول امبارح ما تركناه صدقة وينفع نقول ما تركناه يكون صدقة بخبر اللي كان المحذوف مع اسمها يعني حضرتك عايز تخلي هذا محمدا لغة عربية هذا محمدا ليه اصل ممكن يبقى هذا يكون محمدا يبقى في احتمالات بقى التي لا تتناهى يبقى الانسان زي ما هو عايز نتحمل تحمل الاحتمالات البعيدة والقريبة، وهذا ما لا يقول به أحد. لا ينضبط المثال، لا تقدر إلا ما يحتاجه التقدير، لا تقدر إلا ما يحتاجه إلى التقدير. فمعنى هنا نفس المشكلة، حق وحق، حق يتأدى بها المعنى، تحولها لفعل مجهول ليه؟ تبحث عن فاعل مجهول ليه؟ وتسأل لماذا غيب الفاعل؟ لأن تغييب الفاعل له أغراض بلاغية. ندخل بقى في مشكلة، لماذا غيبت الفاعل؟ ما هو الفاعل، ما هو يتأدى الأمر بالفعل المبني المعلوم. ماشي يا دكتور، لا ترفع صوتك، انت حرام عليك، انت قاعد في الاخره طلب الي وتحتاج تحوزني، يعني انا كل مره ارفع صوتك. نعم، انت تشرح يا دكتور، انت تشرح نشرة دينون درقاء، نقطة درقاء ونقطة حمراء، حمراء بتاعت نبدأ نشرة نبدأ. ايه تاني؟ هو كده في البيت، في البيت كده مع والدته وما بيسمعش صوته، ولا صوته مرتفع والجيران سامعين، بس في الدرس صوته واطي. نعم الجهة مع الدرجة وبعض الأمثلة. مات عن ابن وعم عاطبة، الابن عاطب بالنفس والعم عاطب بالنفس. العم له كم من التركة يا شيخ علي؟ ليس له شيء، لأن جهة العمومة مؤخرة أبعد عن جهة البنوة، بل اختلفت الجهتان فلا نظر لغير الجهة، جهة البنوة أقرب من جهة العمومة. اتحدت الجهتان واختلفت الدرجة، مات عن ابن وابن ابن، جهة واحدة جهة البنوة. فمن يرث؟ شهرين بن جعفر. ابن الابن له كم؟ محجوب، محجوب بالابن باختلاف الدرجة، اختلاف الدرجة رغم اتحاد الجهة، جهتهما واحدة جهة البنوة، لكن ابن الابن يكسب، الابن ياخذ الكل، وابن الابن محدود. تحت الدرجه ننظر الى القرابه، تحت الجهه ننظر الى الدرجه. ابن عم وابن عم لاب وابن عم شقيق، جهه واحده وهي جهه العموم، لكن اختلفت الدرجه، العم لأب يحجب ابن عم الشقيق، ولا نظر إلى قوة القرابة رغم أن ابن عم الشقيق أقوى قرابة من ابن العم، من العم لأب، لأنه يدلي بشطري النسب وهذا يدلي بشطر النسب. سؤال، نقرأ ما قاله الشيخ. قال المتن والشارح: وأقرب العصبات وفي بعض النسخ العصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثه، وسبق بيانه. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. ثم عد المصنف الأقربية في قوله: الابن ثم ابنه ثم إلى آخره. قال المحشي رحمه الله تعالى: قول أقرب العصبات إلى آخره، أي من النسب، وأما العصبات من الولاء فستأتي في قوله افتح قوسا فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصبته أغلق القوس. يبقى العصبات بالنفس أو بالولاء، عصبة بالنفس أو بالولاء. والمراد بأقرب العصبات الأحق بالتقديم من جهة العصوبة، سواء كانت أحقيته بقرب الجهة أم بالقرب مع اتحاد الجهة أم بالقوة عند اتحاد الجهة وتساويهما في القرب. مرة أخرى، والمراد بأقرب العصبات الأحق بالتقديم من جهة العصوبة، سواء كانت أحقيته بقرب الجهة، هذه مفهومة، الجهات السبعة أو الجهات السبع، سواء كانت أحقيته بقرب الجهة أم بالقرب مع اتحاد الجهة، الجهة واحدة، ابن عم وابن ابن عم، جهة واحدة، جهة العمومة، لكن أيهما أقرب درجة؟ يبقى أم بالقرب أي بالقرب درجة، أم بالقرب أي بالقرب درجة مع اتحاد الجهة. الشيخ علي، قبل ما أنت تأخذ الجهاز بتاع المليء بالفيروسات كالمعتاد يعني، تفضل أعطي الشيخ. شكرا. سواء كانت أحقيته بقرب الجهة من الجهات السبع أم بالقرب يعني في الدرجة مع اتحاد الجهة، اتحاد الجهة ننظر إلى الدرجات، أم بالقوة عند اتحاد الجهة وتساويهما في القرب يعني في الدرجة. يبقى إذا اتحدت الجهة والدرجة نبحث في قوة القرابة، أم بالقوة أي في القرابة، أم بالقوة أي في القرابة عند اتحاد الجهة وتساويهما في القرب درجة. فالمراد بالأقرب يعني في كلام الماتن ما يشمل الأقوى، استصحب هذا سنحتاجها لاحقا إن شاء الله. والحاصل أنه إذا اختلفت الجهة قدم بالجهة، إذا اختلفت الجهة قدم بالجهة، كابن وأب وأخ وهكذا. قال وترتيب الجهة البنوة رقم واحد، ثم الأبوة، ثم الجدودة والأخوة، جعلهم درجة واحد، درجة واحدة من درجات الجهة أو قسما واحدة من أقسام الجهة. فبيعطف بثم، بيعطف بثم. أما الواو التي بين الأبو الجدودة والأخوة فهي لعطف المتماثلين. مرة أخرى، وترتيب الجهة البنوة رقم واحد، ثم الأبوة رقم اثنان، ثم الجدودة والأخوة رقم ثلاثة، ثم بنو الأخوة رقم أربعة، ثم العمومة رقم خمسة. الشيخ نختار ما خالف به الجمهور جمهورهم، ثم بنو العمومة يوضح لك فقط، لكن كل الفرضين على أن بني العمومة داخلين في العمومة. ثم الولاء ستة، ثم بيت المال سبعة، طبعا بعدي هو سيكونون ثمانية. قال وإذا اتحدت الجهة قدم بالأقرب في الدرجة، عفوا بالقرب في الدرجة، قدم بالقرب في الدرجة، كالابن وابن الابن، كالابن وابن الابن، فالجهة واحدة، وكابن الأخ ولو لأب وابن ابن الأخ، فالجهة واحدة، جهة بني الأخوة. مرة أخرى، وكابن الأخ ولو لأب وابن ابن الأخ ولو شقيقة، فالجهة واحدة، والأول أقرب درجة، أقرب درجة، فيقدم الأول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة. وإذا استويا قربا يعني في الجهة والدرجة قدم بالقوة، قوة القرابة، كأخ شقيق وأخ لأب، فالجهة واحدة والدرجة واحدة، وكعم شقيق وعم لأب، الجهة واحدة درجة واحدة، فيقدم الأول منهما على الثاني لقوته عنه يعني قرابة. فإن الأول أدلى بأصلين، الأم والأب، والثاني أدلى بأصل واحد الأب. وقد أشار إلى ذلك الجعبري بقوله، إلى ذلك اللي هو اسم الإشارة يعود على التقديم بالجهات بالأمور الثلاثة، الجهة والدرجة والقوة. قد أشار إلى ذلك الجعبري بقوله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. مرة أخرى: فبالجهة التقديم ثم بقربه، بقربه كلمة واحدة فيش مسافة بين الراء والباء، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. يصح بالرفع وبالنصب. هذا بيت الجعبري الذي جمع فيه الثلاثة: الجهة، الدرجة، القوة. فبالجهة التقديم أولا، فإذا استوت الجهتان ثم بقربه، قربه من الميت درجة، ثم بقربه أي درجة من الميت مع اتحاد الجهة، فإذا اتحدت أيضا الدرجة وبعدهما بعد الجهة والدرجة اجعل التقديم بالقوة، تقديم بالقوة اجعل، مفعول به مقدم باجعل أو ابتدأ واجعل جملة خبر. الألف اجعل، الألف يعود على ماذا؟ اجعل ألف الإطلاق، إطلاق إيش؟ عمر أفندي ألف الاثنين ألف الإطلاق. حاضر يا شيخ نجم الدين. نعم. هذان الاثنان من قوة جعلة، جعلت هذان الاثنين. نعم شهيد بن جعفر. الألف أسأل على الألف. خفيفة. نعم. عوض عن نون التوكيد الخفيفة. عوض عن نون التوكيد الخفيفة. ألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة عند الوقف. الألف ليست ألف الإطلاق ولا ألف التثنية، ولكنها ألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف. الإطلاق لما يكون في فتحة بتطلق بها الصوت، فتحة وينتهي الكلام ثم تطلق الصوت، اجعل ده فعل أمر، فعل أمر. لو كانت ألف الإطلاق يبقى إطلاق إيه؟ لو كانت ألف الإطلاق معناها الفعل مبني على الفتح، اجعل فعل مبني على السكون. لو كان فعل أمر مسند للمخاطب الواحد هيبقى مبني على السكون، فتطلق ايه ان شاء الله؟ الف الاطلاق، يعني الف اطلاق الصوت بالفتحه، تكون في فتحه تجعلها الفا، تمد صوتك بها فتصير الفا. فهنا مش معنى فتحة لأنك تخاطب المفرد. لو قدرت أنها ألف إطلاق يبقى قبلها يكون فتحة، وهنا أنت بتخاطب مفرد بيخاطبك. الشيخ بيخاطب الفردي طالب العلم الفرائض يقول له اجعل، يبقى مبني على السكون، مفيش فتحة، يبقى مفيش ألف إطلاق. لكن اللي معانا هنا في فتحة بالفعل مبني على نون التوكيد الخفيفة، اجعلا مبني على فتح الاتصال نون التوكيد الخفيفة، ومبني على تكون مقدر. اجعلا مش ممكن تكون ألف الإطلاق، لأن هي في إطلاق معناها مع بقاء النون، وألف الإطلاق معناها مع حسم مع عدم حذف النون. ألف الإطلاق تكون في النهاية، وأين النون تذهب؟ هذه النون عند الوقت تصير ألفا، تصير إجعالا. هذه الألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقت، ولذلك ترسل في المصحف ألفا. ولا يكونا من الطاغرين، لندفعا بالناصر، ترسم ألفا رغم أنها نون توكيد، يعني حق أن تكتب هكذا، لكن رسم المصحف رسم راقي فرسمها بالألف حتى إذا وقفت عليها قف بالألف تقول لنا ادفع رغم أنها نون. إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة تقف بالنون، إذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة تقف بالألف. لنا ادفع ليكون ليسجنن، إذا وقفت عليها تقول ليسجنن بالنون مع الغنة. وإذا وقفت على ولا يكون اللي هي معطوف عليها تقف بالالف ولا يكون، فالف مبدل عن التوكيد الخفيفة عند الوقت، فرسم الفا في المصحف الشريف مراعاة للوقت. طيب عدنا الى بيت الجعبري. البيت من اي البحور؟ طبعا انا لم اعطي جائزه لان شريف بن جعفر اجاب نصف اجابه، ام السيد حمزه استعان باجابه زميله وتذكر ما اخذه سابقا، فلا هذا يستحق ولا هذا يستحق. طبعا الشيخ نجم الدين لو كان قد اجاب كان سياخذ الجائزه، ولكنني اثرت ان اسمع بقيه الطلبه. الان هذا من اي البحور؟ الشيخ نجم الدين أطال الله عمرك في الخير. طيب تفضل جائزة. تفضل. من بحر الطويل، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم أو التقديم بقوة جعل إجعالا. قال فهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاعتناء بها، ولا يخفى أن الأقرب يحجم الأبعد، لكن الأب مع الابن يرث السدس، يعني غير محجوب، ولكنه يمنع من الأخذ بالتعصيب وينتقل إلى الفرض. قال لكن الأب مع الابن يرث السدس، وإنما حجبه من جهة التعصيب، وانتقل بسببه، وانتقل أي الأب بسببه أي بسبب الابن إلى الفرض. ولهذا قال بعضهم لا يخفى أن هذا من أنواع الحجب المتقدم. مر معنا أمس ستة أنواع من الحجب، اللي هو حجب النقصان. فقال ما تم هذا النوع الرابع. النوع الرابع اللي هو انتقال من التعصيب إلى الفرض، اللي هو مثل له أمس بالجد. قالوا من تعصيب إلى فرض كالجد، فإنه إذا كان وحده ورث بالتعصيب، وإذا كان مع الإخوة ورث بالفرض على تفصيل فيه. ده رقم أربعة فيما أخذناه أمس لو كنت تذكر، وأظنك لا تذكر. فبيقول بعضهم قال ولهذا قال بعضهم افتح قوسا لكلام البعض لا يخفى أن هذا من أنواع الحجب المتقدم، فكان الأولى ذكره معه. أغلق القول. وأجيب بأنه لما كان الحجب من حيث التعصيب فقط ذكره المصنف استقلالا، فالغرض من ذلك بيان فالغرض من ذلك بيان الإرث بالتعصيب وإن لزم منه الحد. هنا الكلام ليس على الحد، هناك كان الكلام على الحد، لكن الآن الكلام على التعصيب، والحجب إنما جاء تبعا. الحجب هناك كان مستقلا يا شيخ علي، وهنا الحجب جاء تبعا وليس استقلالا، فالكلام هنا على التعصيب وجاء الحجب تبعا. قال: وتقديم المصنف للتعصيب على الفرض. بتكلم الآن أنه المصنف الشيخ أبو شجاع بدأ بالتعصيب ثم تكلم على أصحاب الفروض، الفروض المقدرة سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فلماذا قدم التعصيب على أصحاب الفروض؟ قال: وتقديم المصنف أبي شجاع للتعصيب على الفرض ربما يشعر بأنه أفضل منه، وهو أحد وجهين، والراجح أن الفرض أفضل من التعصيب كما تقدم. تقدم أن الفرض أفضل من التعصيب لأنه ورد في كتاب الله عز وجل وكفى به شرفا، والذين قدموا التعصيب قدموه لأنه يحوز كل التركة، في حين أنه ليس هناك من أصحاب الفروض من يحوز بالفرض كل التركة، وإنما يأخذ ما بقي ردا إن لم يوجد من يأخذ بعده. قال: وفي بعض النسخ العصبة بدل العصبات، وأقرب العصبات قال العصبة وأقرب العصبة، عطف على مقدر، كأنه قال هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ العصبة. إيه هو العطف؟ كلمة وفي بعض، كلمة الشارح، الشارح بيقول إيه بعد المتن؟ المتن بيقول وأقرب العصبات، جاء الشارح بعدها ابن قاسم وقال وفي بعض النسخ، الواو دي واو عطف مذكور على مقدر. المحشي بيعلمنا هذه المعلومة، يقول هذه الواو من الشارح إنما هي تعطف مذكورا على مقدرا، كما في قوله تعالى أولم يروا، أولم يروا، عطفت الواو مذكورا على مقدر، والتقدير أعموا ولم يروا، فعطفت مذكورا على مقدر. فهنا يقول أيضا من هذا الباب أن الواو في كلام الشارح ابن قاسم وفي بعض النسخ من باب عطف المذكور على المقدر. إيه التقدير يا حضرة الشيخ العلامة البيجوري؟ قال عطف على مقدر كأنه قال هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ العصبة. طيب قال وهي أولى وأخطر، وهي اللي هي النسخة الأخرى، النسخة الأخرى اللي هي بالإفراد العصبة بدل العصبات، وهي أي نسخة الإفراد أولى وأخطر، ليعلل للأولوية والأخطرية. قال لأنه لا حاجة للجمع، فإن العصبة تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي. مطرز نسبة إلى مهنة التطريز، كان يشتغل بالتطريز، وهكذا كثير من العلماء كانوا يعملون في المهن مع تبحرهم في العلوم، وهذا يدلك على أنه لا حاجة بك إلى أن تستقل بدرس العلم وتنعزل عن الحياة بشؤونها المختلفة، لا مانع أن تجمع بينهما، فاجتهد فكل مجتهد له أجره، رغم أنك إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، لكن لا مانع من الجمع بين الحسنيين للقرب من الناس، فإن من قارن الناس وخالطهم أفضل ممن اعتزلهم وابتعد عنه، وهكذا حال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. طيب قال كما قاله المطرزي وتبعه النووي. قال وأنكر ابن الصلاح الذي هو شيخ النووي إطلاقها على الواحد، إطلاق العصبة على الواحد، لأن العصبة جمع عاصب، فكيف تطلق على الواحد؟ كلام ابن الصلاح. قال ومراد المصنف العصبة بنفسه، لأنهم مذكورون في قوله الابن ثم ابنه ثم إلى آخره. وأما العصبة بغيره فالبنت مع أخيها والأخت مع أخيها، فإنه يعصب كلا منها. فإنه الضمير ده يعود على مين يا شباب؟ عيب عيب ما تكلمش من غير إذن. وأما العصبة بغيره فالبنت مع أخيها والأخت مع أخيها، فإنه يعصب كلا منهما. فإنه يعصب كلا منهما، الضمير يعود على الأخ زي ما بيقول الأخ، وانتوا الاثنين أخ أو فخ، مش عارف مين فيكم الأخ ومين فيكم الفخ. غلط. لأن الأخ لا يعصب البنت ويعصب الأخت في نفس الوقت، هو الأخ بيعصب البنت ويعصب الأخت في نفس الوقت. اقرأ العبارة مش معك الكتاب، انظر فيها، انظر فيها لو سمحت. وأما العصبة بغيره فالبنت مع أخيها والأخت مع أخيها، فإنه نعم. اسمك ايه الكريم؟ السيد تفضل. نعم فإنه يعني بغيره. لا يا شيخ سيد، فإن العصبة بالغير يعصب كل منهما، ده كلام يا شيخ طلحة. شعرك طويل ما بقيتش تعرف تجاوب. نعم يا شيخ عمر. نعم يا شيخ نجم الدين. ها ها، فإن أخا كل، فإن أخا كل يعصب كل منهما، صح؟ أو فإن المذكور أحسن، تعمل هذا تحل به مشاكل كثيرة. فإن المذكور، فإن المذكور، مذكور مفرد مذكر، فإنه ضمير ده مفرد مذكر واللي معانا مثنى، فلما يعود المفرد المذكر يعود على إيه؟ يعود على المذكور. المذكور اللي هو إيه؟ اللي هو المثنى. فإن المذكور، فإنه ضمير يعود على المذكور. المذكور اللي هو إيه؟ اللي يقول على الشيخ نازم الدين، اللي هو أخا كل، فإن أخا كل. بس تستحق جائزة برضه، لن نغمضك حقك. وأما العصبة بغيره فالبنت مع أخيها والأخت مع أخيها، فإنه يعصب كلا منهما. والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات أو بنات الابن، كما قال في الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات كما علمت. فأقسام العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالمذكور في كلام المتن هم العصبة بالنفس، القسم الأول. وأريد بها أي بالعصبة من ليس إلى آخره. الشيخ عرفها الشارح، فقال الشارح قال وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم. كيف تعرف حال من ليس له؟ تعريف العصبة: أريد بها من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم. كيف تعرب حالا؟ علامة ظرف، ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ لم تاخذ جائزة. ايه خد قبل ما تغلط بقى، قبل ما تغلط. ظرف زمان، ظرف زمان، حال زمن، زمن. من ليس له حال تعصيبه يعني زمن تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثه. وذلك هو منصوب. طيب نعود إلى كلام المحش. أريد بها أي بالعصبة من ليس له إلى آخره، هذا معناها شرعا. وأما معناها لغة فقرابة الرجل لأبيه، معناها في اللغة العصبة قرابة الرجل لأبيه. سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، ومنه عصائب الرأس لأنها تحيط به أي بالرأس. وقيل لأن بعضهم يقوي بعضا فيشد بعضهم بعضا ويمنع عنه يمنع عنه، ولذلك الدية ستؤدى من العصبة من العاقلة وهم العصبة، وعند الشافعية العصبة إلا الأصول والفروع. العاقلة عند الشافعية خاصة، العصبة باستثناء الأصول والفروع، ولذلك يدفعون عنه فيحمونه ويدفعون عنه الدية وهكذا. لكن هناك فرق بين المصدر في كل معنى عصب بمعنى أحاط، ومعنى عصب بمعنى شد ومنع، عصب يعصب وعصب يعصب. الخلاف بينهما في المصدر، الخلاف بينهما في المصدر، الأول بمعنى أحاط والثانية بمعنى شد ومنع. الأول عصب يعصب تعصيبا، والثاني عصب يعصب عصبا. طيب، وقوله حالة تعصيبه قيد لا بد منه. ليه لا بد منه؟ قال لإدخال الأب والجد كما بينه الشارح فيما بعد. لأن الأب عصب، ولكنه عصب متى؟ عندما لا يكون له سهم مقدر، فهو له سهم مقدر وهو السدس، بس لا يكون حينئذ عاصبا. الجد يكون عاصبا ولكنه له سهم مقدر، متى؟ عندما لا يكون عاصبا. فعندما لا يكون عاصبا سهم لا بد منه، قيد لا بد منه، قيد لا بد منه لإدخال الأب والجد. نفس الشيء ذو العصب الأنفس، نفس الشيء يقال في الأخت يا أخوانا. الأخت ما لها سهم مقدر النصف، لكنها لو كانت عصبت بالغير فليس لها سهم مقدر، فلا تكون عصبة بالغير إلا مع عدم سهمها المقدر. وكذلك البنت لها النصف، لها سهم مقدر، لكن متى تكون عصبة بالغير؟ عندما لا يكون لها سهم مقدر. فإذن هذا القيد لا بد منه. لا يكون هذا الأب عصبة إلا عند فقده للسهم المقدر، لا تكون هذه الأخت عصبة بالغير إلا عند فقدها للسهم المقدر. هناك نكتة لطيفة، نكتة ولطيفة، وهي أنه ممكن في الشخص الواحد يستمع أكثر من ذات عصوبة. شخص واحد يكون أكثر من عاصب في نفس الوقت، له أكثر من ذات عصوبة في نفس الوقت. هل في أذهانكم شيء من هذا؟ شخص واحد يجمع بين أكثر من جهة عصوبة، لا تتصور حضرتك أو حضرتك شخص واحد يكون فيه أكثر من جهة عصوبة. سهل جدا، بنوة بنوة وعمومة. تفضل مثل. ابن هو في نفس الوقت ابن عم، عشان نديك الجائزة بتقولش ابن عم بقى. طيب، يبقى معانا ابن وهو في نفس الوقت ابن عم. ايه ما الصعوبة في ذلك؟ تزوجت من ابن عمها، تزوجت من ابن عمها، تنجب مين؟ ابن عمها، فهو ابنها وابن عمها في نفس الوقت، لكن لا يكون ابن وابن عم في نفس الوقت، وإلا تكون قد تزوجت من عمها. لا يكون ابن وابن عم في نفس الوقت، وإلا تكون قد تزوجت من عمها. يجوز الزواج من العم؟ عندنا ما يجوز، مش عارف عندكم يجوز ولا لا. ابن وابن ابن عم، وإن نزل طبعا يا شيخ حسين ماشي موافق ولا دايما عايز؟ دايما عايز. ها، هل في سورة أخرى؟ سورة أخرى تفضل. الابن إذا اعتق والده والولد الولد كيف يعتقه؟ ده هو يعتق عليه مباشرة. حاول تصلح كما قلنا للشيخ، حاول تصلح الصورة، بلاش صورة الابن، لأن الابن إذا دخل تحت أبيه عتق فورا، لا يحتاج إلى أن يعتقه، لا يعتق، لا يملك أصله ولا فرعه. دعك بقى من الأصل والفرع، هاتلنا صورة ما فيهاش أصل وفرع. دعك من الأصل والفرع، جهة أخرى. أخ عم، أخ ومعتق في نفس الوقت، عم ومعتق في نفس الوقت، ابن عم ومعتق في نفس الوقت، ابن أخ ومعتق في نفس الوقت. اشمعنى يعني الأخ الابن والأخ؟ ولك دعك من البنوة والأبوة. أي عاصب أخ من الحواش؟ عم أعتق ابن أخيه، أخ أعتق أخاه، ده اللي ممكن يعتق، ممكن يبقى تحته أخوه، تحته ابن أخيه، لكن لا يكون تحته ابنه أبدا، يعتق عليه فورا، لا يكون تحته أبوه أبدا ولا أمه أبدا، أصول الفروع لا تكون تحت الأبناء ولا الفروع. يبقى يتصور فيما لو كان مثلا أخ ومعتق كلا جهتا عصوبة، أخ ومعتق، ابن وابن ابن عم، هو نفس الشخص واحد فيه جهتا عصوبة، طب يرث بأيهما؟ بالأخ، يرث بالأخ، الأخ الأخ الأقرب، يعني الأخ أقرب من المعتق، الابن أقرب من ابن ابن العم، وهكذا. طيب وصلنا إلى قال وقوله حال تعصيبه قيد لا بد منه لإدخال الأب والجد كما بينه الشارح فيما بعد، سهم مقدر، ليس له حال تعصيبه سهم مقدر، أي بل يرث التركة كلها إذا انفرد، وما فضل بعد الفروض إذا كان معه ذو فرض، يعني أو أكثر، ذو فرض هنا جنس، فإن لم يفضل بعد الفروض اشتعر أو ما فضل أو، وأنا عندي أو برضه. مرة أخرى، سهم مقدر أي بل يرث التركة كلها إذا انفرد، أو ما فضل بعد الفروض إن كان معه ذو فرض، فإن لم يفضل بعد الفروض شيء سقط. سقط ليه؟ قال لاستغراق الفروض التركة. احنا قلنا في ثلاثة أحكام للعاصب بنفسه، يحوز التركة كلها إذا انفرد عن صاحب فرض، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، الحكم الثالث أنه يسقط ولا يرث شيئا ويحجب إذا استغرقت التركة بأن كانت عادلة أو عائلة. هذه الأحكام الثلاثة يسقط منها حكم في حالة النوعين أو القسمين الآخرين، العصبة مع الغير أو العصبة بالغير، القسمان الآخران العصبة بالغير والعصبة مع الغير، يسقط منها الحكم الأول أنه يحوز التركة كلها، هذه الأحكام الثلاثة يسقط منها الحكم الأول في حالة القسمين الأخيرين، العصبة بالغير والعصبة مع الغير، العصبة بالغير هم الأخوات مع الإخوة والبنات مع الأبناء، طبعا لن يأخذوا كل التركة أبدا، فيش بنت هتاخد كل التركة بالعصوبة، ما فيش أخت هتأخذ كل التركة بالعصوبة، هي لا تكون عصبة إلا مع شخص آخر، فلا يحوز كل التركة أبدا، تحوز مع أخيها كل التركة معلش، وتقسم بينهم أثلاثا، يعصبها فيأخذ ضعفها. وكذلك العصبة مع الغير، فالأخوات مع البنات عصبة معهن، فلا تأخذ الأخوات كل التركة وإنما تأخذ مع الباقي، تأخذ الباقي. إذن الحكمين الأخيرين فقط للقسمين الأخيرين، حكمان الأخيران للقسمين الأخيرين، الحكم الأول وهو أنه يحوز كل التركة لا ينطبق على القسمين الأخيرين، انتبه. قال الحكم أنه لا، أنه يسقط إذا استغرقت الفروض لها استثناءات، العاصب يسقط إذا استغرقت التركة أو أصحاب الفروض التركة باستثناء المسألة المشتركة أو المشتركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية، أثناء لمسمى واحد، مسألة مشتركة أو مشتركة أو مشركة أو يمية أو حجرية أو حمارية، إيه هي المسألة دي؟ قال وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق. مرة أخرى، وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين للأم الثلث اثنان، خلاص انتهت الستة، فقد استغرقت الفروض التركة. والأخ الشقيق ده عاصب ليس له شيء، قال لكن لا يسقط الأخ الشقيق، بل يشاء استثناء، بقى استثناء من مسألة الحكم الثالث أنه يسقط العاصب إذا استغرقت التركة أو عالم، بل يشارك الأخوين للأم في الثلث. ليه؟ قال لمشاركته لهما في قرابة الأم، فتحتاج إلى تصحيح، مسألة حينئذ تحتاج إلى تصحيح، لأن الاثنين، ما هو الإخوة الأم هيأخذان اثنين، والاثنان لا ينقسمان على ثلاثة، أخوان لأم وأخ شقيق يشاركهما، فصاروا ثلاثة، والاثنان لا ينقسمان بلا باق على الثلاثة، بل في كسر، لأن الاثنين لا ينقسمان على ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل المسألة اللي هي ستة، وهو ستة بثمانية عشر، ومنها تصح، إذا المسألة أصلها ستة وتصح من ثمانية عشر. للزوج تسعة اللي هو ثلاثة في ثلاثة، وللأم ثلاثة واحد في ثلاثة، ولكل من الإخوة اثنان، لكل من الإخوة الثلاثة اثنان في ثلاثة بستة، وتسمى بالحجرية وباليمية. لماذا سميت بهذين الاسمين؟ لأن الأشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، يعني لماذا لا تعطينا يا أمير المؤمنين ويا خليفة رسول الله، يا خليفة خليفة رسول الله، يقول مسألة زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم الفرع الوارد، والأم تأخذ السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة أخوان لأم، لوجود عدد من الإخوة، العدد نصف بإثنين فأكثر، فالأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، والأخوان لأم لهما الثلث فرضا لتعددهما وعدم وجود الحاجب لهما، عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. فأنت ترى أن أصحاب الفوز قد استغرقوا التركة، لأن المسألة فيها نصف وسدس وثلث، فهي من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوين لأم اثنان. استغرقت أصحاب الفروض فلم يبق للأخ الشقيق شيء، فالأخ الشقيق يقول له: يا سيدنا عمر، لماذا لا آخذ وقد أخذ الأخ من الأم، فأنا أشاركه في الأم ومعي أب زائد، أنا أدي إلى الميت من جهتين الأم والأب، وإذا كان الأخ الأم قد وارث لأنه يدلي الميت من جهة الأم فقط، وأنا أشاركه بذلك، فأمنا واحدة، أمنا واحدة، وهو أخذ وأنا لا أخذ. طب يا سيدي، يا سيدي عمر، اعتبر أن أبانا حاضر ملقا في اليم، اعتبر أن أبانا حمار ليس بشرا، أليست أمنا واحدة؟ هو يأخذ وأنا لا أخذ، هما يأخذان وأنا لا أخذ. فشاور عمر الصحابة واجتهد. عمر رضي الله عنه أفتى في هذه المسألة بأن الأخ الشقيق لا يرث. في العام التالي أفتى بأنه يرث، وشركه، جعله شريكا للإخوة لهم، فوزع الثلث عليهم جميعا. ففي عام أفتى بأنه لا يرث بحسب القاعدة العامة، لم يجعله مستثنى، بحسب القاعدة العامة أنه عاطل، والعاطل إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض التركة لا شيء له، فلم يورثه في أول مرة. في العام التالي أعاد اجتهاده، مجتهد كبير رحمه الله ورضي عنه، فأعاد اجتهاده، فوقع هذا المنطق من قلبه موقعا: أمنا واحدة، دعك من أبينا. فأفتى وحكم المقاضي في نفس الوقت، فحكم بأنه يشرك مع الإخوة لهم، وقال: هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا، يعني لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، يبقى لا يكون بأثر رجعي، يبقى ما حكم به في العام الماضي لا يعود فيقدمه من جديد، خلاص اللي حكم به حكم به باجتهاد صحيح من مجتهد أهل الاجتهاد، لا ينقض حكمه بمجتهد آخر ولا بنفس المجتهد إذا عاد الاجتهاد في المسألة مرة أخرى، لأنه حكم باجتهاد، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والمسألة العمرية هذه سميت بذلك، وهي أم المسائل التي توضع في مسألة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه القاعدة الفقهية الموجودة في كتب القواعد يستدلون بمثل هذه على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا المذهب هو مذهب التشريك بين الأخ الشقيق وبين الإخوة لهم، ومذهب الشافعية، قول عند الشافعية الحقيقة، هو مش قول وحيد، هو القول المشهور، القول المشهور عند الشافعية، وهو قول مالك رضي الله عنه. وقد عرفت أنه آخر رأيي عمر عليه الرضا، في مقابل ذلك من يقول بأن الأخ الشقيق في هذه المسألة لا يرث عملا بالقاعدة، وهو قول الحنفية والحنابلة وقول الشافعي، لكنه خلاف المشهور، المسألة محل اجتهاد. لكن أريد أن أنبه عليك أن المسألة ليست محتومة في هذه الصورة شيخ حسين، نريد صاحب فرض النصف هو الزوج، ونريد صاحب فرض السدس وهي الأم أو الجدة. قد لا تكون أم، قد تكون الجدة بدل الأم طبعا، أو جدة جدة أو أكثر، لأنهن يشتركن في السدس. إذا تعددت الجدات اشتركنا في السدس، لكن الأم لا تتعدد طبعا، لا يخفى على ذكائكم. الأخوان لأم، وليس مقصودا خصوص الأخوين، المقصود أنهم يأخذون الثلث، فأخوان أو أكثر. بلاش أخوان، أختان فأكثر، بلاش أختان، أخ وأخت. المهم أنهما يأخذان، هما أو هم يأخذون الثلث. يبقى إما أخوين لأم أو أختين لأم أو أكثر، وإما بالتنويع أخ وأخت أو أكثر من أخ مع أخت أو أكثر من أخت مع أخ. المهم أنهم يحوزون الثلث. بهذا المسألة تكون عادلة، فلا يبقى شيء للأخ الشقيق. أيضا ليس المقصود أخ الشقيق واحد، قد يتعدد أخ الشقيق أو أكثر، ولو كان معه أخوات، حتى لو كان معه أخوات، فحينئذ يصير الجميع إخوة لأم. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يصيران أخوين لأم، أو أخا لأم وأختا لأم، ويتقاسم الجميع، لأن الإخوة لأم كما تعرفون يأخذ الذكر كالأنثى، لا يأخذ ضعف الأنثى. الإخوة لأم الذكر كالأنثى، فهم شركاء في الثلث، شركاء على رؤوسهم. فكذلك إذا وجد أخ شقيق واحد أو أكثر، أخت شقيقة مع الأخ الشقيق، أخت شقيقة مع الأخ الشقيق، أو أكثر من أخت شقيقة مع الأخ الشقيق، كلهم يتحولون إلى أخوة وأخوات لأم، فيتقسمون الثلث على رؤوسهم، لا فرق بين الذكر والأنثى. هذه المسألة المشركة أو المشركة أو المشتركة أو المشتركة أو العمرية أو اليمية أو الحمارية أو الحجرية، لها أبيات في الرحبية نكتبه بالمناسبة. طبعا هذا كله واجب في الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم الاثنين، وعلينا وعليكم خير إن شاء الله. سنتمع التعطيل والمسألة المشتركة، ومن لا يحفظ لا يحفظ. نام وارتاح، يأتيك النجاة. والحاضر يعلم الغائب. قال رحمه الله في باب المسألة المشتركة، ولو سمحت اجعل لكراستك رصد الفروض صفحات خاصة بالمسائل، مسألة المشتركة، مسألة الأكدرية، مسألة الأغرية، مسائل كثيرة لها أسماء أعلام لمسائل معينة موجودة في كتب علم الفرائض، وأنت نقرأ مع بعض فتأخذ عدة مسائل لها اسم خاص بها، مسألة خاصة لها علم معين، لها اسم معين، فاجعل صفحات في كراستك خاصة بالمسائل، مسائل ذات الأسماء العالمية. باب المشتركة، من هذه المسألة التي معنا؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاد الثلثا، وإخوة أيضا من لأم وأبي. استغرق المال لفرض النقود. أجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. واقسم على الجميع ثلث التركة هذه المسألة المشتركة. لو سمحت سكن اللام لا تكرمت للضرورة. مرة أخرى باب المشتركة أو المشتركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاد الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. واقسم على الجميع ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. وقد عرفت تفصيلها. إن تجد زوجا هو له النصف وأما لها السدس لعدد من الإخوة إخوة الأم وإخوة للأم حاد الثلثاء. الثلث الأيقون الإطلاق يعني أصل الكلام حاد الثلثاء مفعول به منصوب على نصب الفتحة. حاد فعل وفعل والثلث مفعول به منصوب على نصب الفتحة والألف الإطلاق. وإخوة أيضا لأم وأبي فمعنى الآن إخوة أشقاء إخوة لأم وأبي وأب يعني أشقاء أخ أو أكثر أخ ومعه أخت. واستغرقوا المال هؤلاء الثلاثة استغرقوا المال بفرض النصب. نصب جمع نصيب نصف والثلث والثلث. استغرقوا التركة فلم يبقى للإخوة الأشقاء شيء. قال فاجعلهم الضمير يعود على فاجعلهم كلهم فاجعلهم بالإشباع فاجعلهم كلهم توكيد إشباع الميم أيضا إشباع الميم هنا يعني لو صغيرة كده وإشباع هنا أيضا. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. دعك من أبيهم فهمهم واحدة فيشتركون في الثلث. واقسم على الجميع ثلث التركة. اقسم على جميع الإخوة بقى إخوة لأم والإخوة الأشقاء جعلهم يشتركون في الثلث. واقسم الثلث على الجميع. واقسم على الجميع ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. نعم جميع واقسم على الإخوة جامي متحرك متحرك جامي لكن دي على الإخ حركتك تقسم على الإخوة ذلك لا ينفع صح فيها زحاف ينفع في نص يعني في بعض النسخ على الإخوة يعني الإخوة كلهم يعني إخوة لأم وإخوة الأشقاء سمع على الإخوة الثالثة ينفع صح. واضح ولا في شيء يحتاج إلى سؤال؟ نعم نعم ممكن تكون في مكان الزوج لو البنت يبقى الاخوه والام محجوبون. حميده فند، لو البنت موجوده يبقى الاخوه والام محجوبون، لان الاخوه والام يحجبون بالفرع الوارث وبالاصل المذكر الوارث. لكن لا يسقط الاخ الشقيق هنا، فمساله مشتركه او مشتركه مستثناه، بل يشارك الاخوين للام في الثلث لمشاركته لهما في قرابه الام، فتحتاج الى تصحيح. يعني هذه المساله بخصوصها، يعني في هذه الحاله بخصوص، لان الاثنين اللي هما سياخذهما الاخوه لام لا ينقسمان على ثلاثه باضافه الاخ الشقيق اليهما، فتضرب الثلاثه في اصل المساله. اصل المساله سته، وهو سته بثمانيه عشر. للزوج تسعة، ثلاثة في ثلاثة، وللأم ثلاثة، واحد في ثلاثة، ولكل من الإخوة اثنان، اثنان في ثلاثة بستة على ثلاثة، كل واحد له اثنان. وتسمى بالحجرية وباليمية. لماذا؟ لأن الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا حجر ملقا في اليم، يعني فلماذا تحجبنا وتمنعنا مما أعطيت منه إخوتنا من الأم؟ طيب نقف هنا لو سمحتم، وفي الأسبوع القادم نكمل بإذن الله تعالى مع أن تسمعون محفوظاتكم. الحمد لله، وصلى الله على كل محمد.